إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح كتاب فضائل القرآن للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا قد انتهينا إلى قوله: باب إثم من فجر بالقرآن. أقول هذا الباب يدل على فضل القرآن الكريم، لأنه إذا ثبت أن من فجر بالقرآن آثم، معنى ذلك أنه ينبغي الاهتمام بالقرآن ورعايته والاعتناء بما فيه حتى لا يأثم الإنسان، فهذا دليل على فضل القرآن الكريم. وقول المصنف رحمه الله إثم من فجر بالقرآن، المقصود بقوله فجر بالقرآن أي خرج في القرآن عن ما يحبه الله ويرضاه من الطاعة. وذلك أن الإنسان إذا تلقى كلام الله عز وجل بالإيمان به وبالتفهم له وبالعمل بموجبه وقال سمعنا وأطعنا، فهذا قد استقام على ما يريده الله سبحانه وتعالى. أما إذا تلقى القرآن بترك الإيمان به وترك تفهمه والعمل بما فيه وخرج عن أن يكون ممتثلا لأمر الله، فهذا قد فجر. فالفجر، فقوله فجر بالقرآن أي خرج عن ما يحبه الله ويرضاه مما ينبغي أن يكون عليه مع كلام الله سبحانه وتعالى. أورد المصنف قول الله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين. أقول هذه الآية جاءت في سياق قوله عز وجل من سورة البقرة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. أقول وقوله ما يضل به إلا الفاسقين، يعني أهل الفسق والضلال، إذا سمعوا ما في القرآن من أمثال، وإذا سمعوا ما في القرآن من آيات تأمر بطاعته سبحانه والإيمان بما جاء به رسله، فإنهم يزدادون فسقا على فسقهم بمعصيتهم وبتركهم اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيحصل لهم بذلك ضلال على ضلال. وما يضل به إلا الفاسقين، فهم يفسقون في كتاب الله ويفجرون في كتاب الله بأن يتركوا الإيمان ويتركوا التصديق ويتركوا العمل بما فيه، فلا يتبعون الرسول فيما جاء به من كلام الله سبحانه وتعالى وبما فسره من سنته صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ترك الحكم بما أنزل الله فجور بالقرآن، لأنك تخرج بترك الحكم بما أنزل الله عن أن تكون من أهل طاعة الله ومن أهل الإيمان بما جاء في كتاب الله. ولذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقد يصل ترك الحكم بما أنزل الله إلى الكفر، وهو كفر دون كفر بحسب حال الشخص الذي لم يحكم بما أنزل الله على التفصيل المعروف عند أهل السنة والجماعة. قال المصنف: وقوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، الآية من سورة البقرة آية رقم 174، آية رقم 170. سياق الكلمة هذه، الآية هذه: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. انظر، هذا فجور في القرآن، بالقرآن الكريم. يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، يعني يؤثرون الدنيا على تطبيق شرع الله والعمل بما فيه. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، وهذه عقوبة من ترك طاعة الله وترك تطبيق ما في القرآن الكريم. ما يأكلون في بطونهم، الحمد لله، ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فدلت هذه الآية على إثم من فجر بالقرآن الكريم بأن كتمه ويشتري به ثمنا قليلا، فهؤلاء آثمون لأنهم فجروا فيما فجروا بالقرآن الكريم، فلم يطيعوا ولم يمتثلوا ولم يقولوا سمعنا وأطعنا. ثم أورد المصنف عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في هذه الأمة، ولم يقل من هذه الأمة، إنما قال في هذه الأمة، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء. وفي رواية: يقرؤون القرآن رطبا. أقول هذا الحديث حديث فيه يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج في هذه الأمة، يعني سيكون خروجهم في هذه الأمة لا في أمم أو آخرين، إنما فيها، فيكون خروجهم فيها بينهم، فهم منا وفينا. يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، لو قال منها يعني لخرج منها إلى غيرهم، لكن قال فيها، يعني أن هذه الخروج وهذه الطائفة التي ستخرج ستكون في هذه الأمة ويعاني منها ويعالج معها أهل هذه الأمة. قال: قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يعني يستقل الإنسان صلاته جنب حسن صلاة أحدهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يعني أن القرآن لا يصل أثره إلى قلوبهم، فلا ترق قلوبهم لطاعة الله ولا تخشع قلوبهم لامتثال أمر الله، فهو لا يجاوز حلوقهم، فهم فقط يقرؤونه بألسنتهم وتتحرك به حناجرهم، لكن لا يصل أثره ولا هو إلى قلوبهم فتخشع قلوبهم لذكر الله وتتحرك قلوبهم لطاعة الله، فهم فقط يقرؤونه بألسنتهم وحناجرهم. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي يعني الذي يرمي السهم إلى نصله، يعني إلى حديدة السهم، إلى رصافه، الرصاف ما يلوى على مدخل النصل في السهم، يعني نفس الحديدة والخشبة تدخل هذه في هذه، في سلك يلوى عليها، هذا اسمه رصاف، لأنه يرصف الحديدة حقت السهم مع الخشبة فيشدها عليه، فيتمارى في الفوقة، الفوقة موضع الوتر على السهم من الطرف، هل علق بها من الدم شيء، يعني من قوة وسرعة مرور السهم في الفريسة يمر سريعا حتى يشك أنه هل فعلا مر في الفريسة واخترقها أو بقي كما هو وفي رواية قال: يقرؤون القرآن رطبا، يعني يقرؤونه على الصورة التي أنزل بها على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أمي عبد، يعني عبد الله ابن مسعود. ما محل الشاهد في هذا الحديث؟ ما محل الشاهد؟ قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا محل الشاهد، مع كونهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ووصفهم أنه يحقر أحدكم صلاته جنب صلاتهم وصيامه جنب صيامه. فهؤلاء فجروا في القرآن، لما؟ لأنهم لم يمتثلوا ما فيه ولم يعملوا بما فيه، وإنما دخلوا فيه بعقولهم وأهوائهم. حتى في فهمهم للقرآن لم يتبعوا ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم في فهم القرآن مما أخذوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء فجروا في القرآن، بمعنى أنهم خالفوا ما فيه ولم يطبقوا ما فيه، فلم يصدقوا ولم يؤمنوا ولم يعملوا بالتالي بما في القرآن الكريم، فحصل لهم أنهم مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لما؟ لأنهم لم يحققوا القرآن في قلوبهم، وبالتالي تنفعل جوارحهم بما في قلوبهم. يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهؤلاء القرآن لا يجاوز حلوقهم فلا يصل إلى قلوبهم، فلما لم يصل إلى قلوبهم لم تصلح قلوبهم بالقرآن، فلما لم تصلح قلوبهم بالقرآن فجرت جوارحهم مع قراءتهم بالقرآن. لما؟ لأنهم لم يمتثلوا ما في القرآن الكريم. وإثم ذلك أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم أورد المصنف قال: وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق، يعني يرى هؤلاء، وهي صفة الخوارج، شرار الخلق، ويقول عنهم إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. أقول هذا من الفجور بالقرآن الكريم، لأنه من فهم القرآن، من طاعة الله، تطبيق القرآن وفهمه على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فلما يأتي هؤلاء ويأخذوا آيات نزلت في الكفار وينزلوها على المؤمنين، فهؤلاء فجروا في القرآن الكريم، حملوا كتاب الله على غير وجهه، فأثموا بهذا. ولذلك ينبغي لمن يريد أن يفسر القرآن الكريم أن يلتزم بتفسيره على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. ومن ابتغى تفسير القرآن بما لا يتفق مع ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم فقد فتح بابا من أبواب الزندقة في هذا الدين والخروج من هذا الدين. لما؟ لأنه خرج بالقرآن عن وجهه. إن الله سبحانه وتعالى لم يوكل تفسير القرآن الكريم لأحد، إنما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: لتبين للناس ما نزل إليهم. والصحابة تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم معاني القرآن الكريم، فكلامهم في تفسير القرآن وإن دخل فيه اجتهاد إلا أنه مبني على المعاني الصحيحة التي فهموها وأخذوها من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك اشترطنا أنه حتى في التفسير بالرأي ينبغي أن لا يأتي المفسر في تفسير الآية بما يخالف مخالفة تضاد ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هذا التفسير الذي جاء عن الصحابة هو التفسير المبني على فهم الرسول صلى الله على ما فسره به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نرى أن من المقولات الشريرة التي ينبغي على طالب العلم أن يحذر منها رد تفسير الصحابة بدعوى أنه اجتهاد من الصحابة كله، وهذا خطأ. لأننا نقول حتى لو دخل في تفسير الصحابة اجتهاد فإنه تفسير اجتهاد مبني على المعاني التي فهموها للآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونك تحكم أن كل تفسير الصحابة اجتهاد وتريد أن تساويه بتفسير غيرهم هذا خروج عن المعنى الذي قرره أهل العلم في هذا الباب، من أن تفاسير الصحابة لها حكم الرفع. لما لها حكم الرفع؟ لأنهم حتى في اجتهادهم إنما فسروا القرآن بما فهموه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخوارج ضلوا في القرآن الكريم وفجروا في القرآن الكريم لأنهم لم يفهموه على ما جاء عن السلف الصالح رضوان الله عليهم وهم الصحابة، فانطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين، فصاروا يكفرون المؤمنين بآيات نزلت أصلا في الكفار لا في أهل الإيمان. ثم قال المصنف: وللترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعا: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. أقول كتم العلم هو من الفجور في القرآن، والمقصود بالعلم الآية المحكمة أو السنة المتبعة أو الفريضة العادلة، فمن كتم شيئا من ذلك فقد ألجمه الله بلجام من نار، لأنه فجر بكتمه في القرآن بالقرآن الكريم. وقال سحنون: إذا سئل الرجل عن الآية أو الحديث لا يجوز له أن يكتمه، أما إذا سئل عن رأيه فهو رأيه واجتهاده ليس بعلم، فلا حرج عليه إن لم يتكلم بذلك، لأنه مجرد رأي واجتهاد منه. ولذلك بعض الناس يحمل هذا الحديث على كل من يسكت عن بيان مسألة ولا يبينها، عن بيان مسألة لا يبين فيها رأيه واجتهاده، والواقع أنه لا، هذا خطأ، لأنه إذا كان الشخص يعني لديه رأي واجتهاد فهو مجرد رأي واجتهاد ليس بعلم. العلم آية محكمة أو سنة متبعة أو فريضة عادلة، أما أن يسكت الإنسان عن رأيه واجتهاده فهذا لا يدخل في باب كتمان العلم، وانتبهوا لذلك. ولذلك نرى أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يسكتون عن جواب المسائل التي هي رأي واجتهاد ويحيلون إلى غيرهم، لأنهم يرون أن هذا ليس من باب كتم العلم، إنما هو من باب الورع والخوف من الكلام في دين الله بغير علم. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. ثم قال المصنف: باب اسم من راية بالقرآن. راية يعني راء بالقرآن، هنا راية بالتخفيف بدون همس، يعني من المراءة، يعني يفعل العمل ليراه الناس أو يقول القول ليسمعه الناس، فمن راية وسمع بالقرآن الكريم. أورد فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أقول فهذا الحديث يبين خطورة من يعمل العمل مراءة وسمعة بين الناس، ومن أعلى الأعمال التي يعملها الإنسان الجهاد في سبيل الله. فهنا هذا أول مثال في رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. ثم قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فقال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا من أوائل من يقضى عليه يوم القيامة، من رأى في طلب العلم وقراءة القرآن الكريم حتى يقال هو عالم ويقال هو قارئ. ثم قال: ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت في من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. الحديث أخرجه مسلم، حديث رقم 1905. أقول اسم من راية بالقرآن محل الشاهد المقطع الثاني، قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فقال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. إذن اسم من راية بالقرآن الكريم هو هذا المذكور في هذه الفقرة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيهات: التنبيه الأول أنه المسلم وبالذات في كل العبادات وبالذات طالب العلم في طلبه للعلم وقراءته للقرآن عليه أن يحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. التنبيه الثاني أن قضية النية والإخلاص قضية تتابعية، بمعنى أنه لو فرضنا أنت بدأت طلب العلم أو بدأت تقرأ القرآن وتتعلم أحكام التجويد ومعاني القرآن ونحوه وأنت نيتك غير صالحة، لا تقطع، استمر وعالج نيتك، استمر في معالجة النية وتابع نفسك فيها، فأنت مطالب بأن تقرأ القرآن ومطالب بأن تطلب العلم ومطالب بأن تحسن النية. فكونك بدأت في طلب العلم هذا أمر حسن، كونك بدأت في قراءة القرآن وتفهم معانيه وتجويده هذا أمر حسن، كونك لم تحسن النية لا يعني أن تقطع، بل استمر وتابع نفسك في معالجة أمر النية حتى يأتيك الإخلاص بإذن الله تعالى. وهذا معنى ما ورد عن بعض السلف رضوان الله عليهم أنه قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون لله. فالإنسان أول ما يطلب العلم قد لا يحصل معه في أول الطلب للعلم وقراءة القرآن ودراسة معانيه، قد لا يحصل النية الصالحة، لكن من نزغات الشيطان أن تترك الاستمرار في طلب العلم وقراءة القرآن وتعلمه، لأن تقصيرك في النية لا يعني تقصيرك في الاستمرار في الطلب. استمر في الطلب واستمر في إقراء القرآن وقراءته وتفهم معانيه، وعالج نفسك في أمر النية، وإن شاء الله ربي يعينك ويساعدك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطاه ومن يتوقى الشر يوقاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن التنبيه الثاني أنه قضية النية والإخلاص فيها شرط تتابعي أنت تعالج نفسك فيه، ما يضرك من البداية أنه ما كان موجود، حاول واستمر وعالج نفسك وإن شاء الله يحصل لك. الأمر الثالث في هذا الباب فيه خطورة أن الإنسان يعني يرائي الناس ويظهر عمله للناس، وكان السلف رضوان الله عليهم يحذرون تمام الحذر من الوقوع في مثل هذه الأمور، ويخشون على أنفسهم من الرياء، حتى إن الرجل فيهم لكان يجلس في المجلس فيتكلم فيظن به العي، يعني لا يحسن الكلام وما به عي، ولكنه يخشى الله، يعني من خشيته لله ومن خوفه لله. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعلم نفسه البعد عن الرياء والبعد عن السمعة عند الناس، فقد جاء في الحديث: من رأى الله به ومن سمع الله به. فالمسلم عليه أن يكون حذرا في هذه المواطن ونحوها حتى لا يقع في أمر الرياء، حتى لا يقع في أمر الرياء. وهذا الحديث والله خطير جدا، فإنه من أول الناس يقضى يوم القيامة عليه أصحاب هذه الأعمال الثلاثة، وكلها اجتمعت في قضية أن أصحابها يطلبون الرياء والسمعة، يطلبون الرياء والسمعة. انظر قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. هذه نقطة مهمة أنبه عليها في الحديث، ينبغي للإنسان أن ينتبه لها، وهي البعد عن مواطن الرياء والسمعة. أسأل الله عز وجل أن يصلح الحال للجميع. ثم قال المصنف: باب إثم من تأكل بالقرآن. طبعا الباب الذي قبله باب إثم من راية بالقرآن، فيه فضل القرآن الكريم من جهة الحرص على الإخلاص فيه، وأنه من الأعمال الصالحة، حتى أن العبد يوم القيامة يذكره الله عز وجل، يقول: تعلمت العلم فيك وقرأت القرآن فيك وعلمته فيك، فيقال له: كذبت. هذا الباب باب إثم من تأكل بالقرآن، نفس القضية، يدل على فضل القرآن من جهة أنه ذم من يتأكل بالقرآن، يعني يأخذ المال ويأخذ يعني فضل من عند الناس من أجل القرآن، ويكون عمله من أجل ذلك، فهذا يتعجل ثوابه في الدنيا ولا يطلب ما عند الله عز وجل من الأجر ولا يطلب ما عند الله عز وجل من الأجر، فهم يعني يفوتهم أجر الآخرة وينالوا أجر الدنيا. انظروا ماذا سيكون. قال: اسم من تأكل بالقرآن. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. وله معناه من حديث سهل ابن سعد، من حديث سهل ابن سعد. أقول هذا الحديث يقول فيه الرسول اقرأوا القرآن، وهذا أمر مقرر في أحاديث سبقت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن، ثم قال واقرأوا سورة البقرة وآل عمران، مر معنا في البخاري ومسلم. فالأمر بقراءة القرآن ورد في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا فيها على قراءة القرآن، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفا بكتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. أقول معنى هذا الحديث أي يقرأوا القرآن. ثم قال وابتغوا به وجه الله، يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبتغي بالقرآن وجه الله. حتى لو أخذنا أجر على قراءة القرآن مثلا بالرقية به، لو رقينا وعطينا شيء بسبب الرقية بالقرآن، أو أقرأنا القرآن يعني جلسنا نعلم الناس القرآن فيما زاد عن الفاتحة، فيما يريدون أن يعلموا أولادهم أو هم يريدون أن يتعلمون، فنأخذ مقابل الالتزام بالجلوس لتعليم الناس القرآن، ينبغي أن تكون نيتنا وجه الله، وهذه الأجرة مقابل الالتزام بالتدريس أو بالحضور أو نحو ذلك. يعني الإنسان يعالج نيته، يعني أن الإنسان يعالج نيته. خلاص. طيب، قوله قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح. القدح يعني السهم الصغير، إقامة القدح يعني تسويته حتى لا يكون فيه عوج ولا يكون فيه ما يمنع إصابته للهدف بسرعة باستقامة. خلاص. يقيمونه كما يقيمون القدح، يعني السهم الصغير الذي يرمى به، الذي يرمى به. طيب، قال يتعجلونه ولا يتأجلونه. يتعجلونه يعني يتعجلون الأجر من الناس وهذه نيتهم، ولا يتأجلونه يعني لا يطلبون الأجر من عند الله سبحانه وتعالى، لا يطلبون الأجر من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني هو محل ما أورده المصنف رحمه الله في إثم من تأكل بالقرآن، فإن من يتأكل بالقرآن يطلب الأجرة في الدنيا ولا يطلب الأجر في الآخرة، كل همه ما يحصل به من المال يتعجله في الدنيا من أجل الدنيا، فهذا أمر مذموم ما ينبغي للإنسان أن يكون عليه. ولا يعارض هذا الحديث ولا هذا الباب ما ورد من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذم من أخذ على الرقية مالا أو أخذ على إقراء القرآن مالا، على أساس أن هذا يعني في أمر يحصل من القرآن الكريم بدون أن يكون هو قصدهم، أن يكون هو قصدهم الأول من هذا الإقراء، فهو يقرأ القرآن ويعلم الناس القرآن ويرقيهم بالقرآن وقصده الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. أورد المصنف عن عمران أنه مر برجل وهو يقرأ على قوم، فلما فرغ سأله، فقال عمران: إن لله وإن إليه راجعون. إيش يعني سأله؟ يعني طلبه مالا، طلبه أجرة. فقال عمران: إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به، فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. واضح؟ فهذا فيه أن الإنسان لا ينبغي أن يسأل الناس من بالقرآن الكريم، فالقرآن ينبغي أن يكون لله عز وجل. إن حصل وجاءك شيء فالحمد لله، ما جاءك شيء فلا تجعل هذا همك ولا هذا هو محل طلبك. نعم إذا تفرغت وجلست في مكان معين والتدريس للتدريس في وقت معين لجماعة معينين، فلك أن تأخذ مقابل التفرغ ومقابل الجلوس، لكن قراءتك للقرآن وإقراءك للقرآن تطلب به وجه الله سبحانه وتعالى. مثل الإمام في المسجد يأخذ مكافأة أو مبلغ مقطوع مقابل التزامه بالصلاة في هذا المسجد هذه الأوقات وقيامه بذلك، لكن نفس صلاته هي لله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني حتى يعني المبلغ المقطوع أو أجرة مقابل التفرغ والالتزام لا بأس بها إن شاء الله، إنما النية في العمل والمقصود بالعمل وجه الله عز وجل، مثل الإمام في الصلاة في المسجد. وهذا يدل على فضل القرآن وأنه يعني عند الله عز وجل عظيم، وأن الإنسان ما ينبغي أن يتعجل ثوابه في الدنيا ولا ينبغي له أن يتأجل طلب الأجر عند الله في الآخرة، بل عليه أن يؤثر الآجل على العاجلة ولا يتأكل به بهذا القصد، إنما يكون يعني يكون الأجر والأجرة أو تكون الأجرة عليه والأجر عليه مقابل أمور أخرى غير نفس القراءة والتعليم ونحو ذلك. طيب أورد المصنف باب الجفاء عن القرآن، باب الجفاء عن القرآن، برضو هذا يدل على فضل القرآن من جهة أنه ذم الجفاء، ذم هجر القرآن. الجفاء هنا بمعنى الهجر والبعد عن القرآن الكريم وترك قراءته وترك قراءته وترك العمل به وترك تفهم معانيه، لأنه هجر القرآن يطلق بمعاني كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها. أورد المصنف عن سمرة بن جندب في حديث الرؤيا الطويل مرفوعا قال: أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني، يعني أيقظاني، ابتعثاني يعني أيقظاني وأقاماني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه، يعني على رأس هذا النائم، فيثلغ رأسه، يعني ينخلع رأسه، فتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح، يعني يرجع ذاك اللي رأسه انقطع أو رأسه يعني انكسر بهذا الحجر، يرجع رأسه كما كان سليم، ويرجع هذا بالحجر إلى أعلى ويرميه مرة ثانية، يعود كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. فقلت لهم: سبحان الله، ما هذا؟ قال: هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. وفي رواية: الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، رواه البخاري. هذا الحديث يبين يعني خطورة هجر القرآن الكريم. شوفوا، هذا الرجل هجر القرآن بعدة صور. الصورة الأولى أنه هجره بعدم القيام به. الصورة الثانية أنه هجره بترك العمل بما فيه. قال: هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، فهو هجره، هجر القيام به، وهجره بأن هجر العمل بما فيه. فهذا عقاب من علم القرآن وعلم معانيه وعلم ما فيه وترك العمل به وترك القيام بما بالقرآن الكريم، فهذا عقابه كما جاء في هذا الحديث، هذا عقابه فيما جاء في هذا الحديث. وانظروا إلى هذه اللفتة، قال: هذا رجل علمه الله القرآن. إيش معنى ذلك؟ معنى هذا أن القرآن إنما يعلمه الإنسان بتعليم الله له، فهو قد يجلس يتعلم القرآن، يقرأ القرآن، يحاول يحفظه، يحاول يفهم معاني، ولكن الله ما يفتح عليه فيه. لكن من أراد الله أن يعلمه القرآن علمه الله، فهنا قال: هذا رجل علمه الله القرآن. وهذا يفيد أن تعليم الله القرآن هبة من الله عز وجل، والإنسان يأخذها، فإما أن يقوم بهذه الهبة على وجهها، وإما أن لا يقوم بها على وجهها. كحال هذا الرجل الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق، و يعني شاهد هذا الرجل الذي ينام عن القرآن فهو لا يقرأه ولا يقوم به ولا يعمل بما فيه. هذه الثلاثة الأمور، ولذلك هذا عذابه يوم إلى أن تقوم الساعة، هذا عذابه الذي يكون عليه، يفعل به إلى يوم القيامة، يعني هذا عذابه في القبر، أنه يرمى عليه صخرة تسلق رأسه، يعني تكسر رأسه أو ينفصل رأسه به عن جسده، ثم يرجع يصح كما كان، ويرجع هذا بالحجر ويرفعه ويرميه مرة ثانية عليه إلى أن تقوم الساعة. شوفوا في الحديث يقول إلى يفعل به إلى يوم القيامة، فهذا يفيد أن هذا يكون في القبر، أضاف أمر آخر في الرواية الثانية، قال يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. إذن زاد على الأمور الأخرى أنه ينام عن الصلاة المكتوبة، يعني ينام بالتفريط، مو ينام بالإفراط، يعني بمعنى أنه طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس في النوم تفريط، ووقت الصلاة ما لم يدخل وقت التي تليها، فإذا نام أحدكم عن صلاته أو ذكرها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فليس في النوم تفريط. طيب إيش أنا قال وينام عن الصلاة المكتوبة؟ معناته أنه يستهين بأمر الصلاة، يستهين بأمر الصلاة في الوقت، هذا معناه. أما لو حصل أن الإنسان نام بغير، يعني كان متعب أو نام ولا يقصد الاستهانة بأمر الصلاة، فإنه لا يدخل في هذا المعنى المذكور في هذا الحديث. الشاهد أن المقصود أن هذا العذاب يكون للإنسان في القبر، لأنه يفعل به إلى يوم القيامة، وأنه بسبب استهانته بمواقيت الصلاة وتركه العمل بما في القرآن الكريم وتركه القيام بقراءة القرآن الكريم، فهذه أمور تستوجب هذا العذاب في القبر، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم وللجميع. قال المصنف ولمسلم عن أبي موسى أنه قال لقراء البصرة، أبي موسى وعبد الله بن قيس الأشعري، قراء البصرة المدينة المعروفة في العراق، قال أتلوا ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. أتلوا يعني أكثروا من قراءة القرآن، ولا يطولن عليكم الأمد يعني بأن تهجروا قراءة القرآن، فينتج عن ذلك أن تقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. فالإنسان عليه أن يكثر من قراءة القرآن والاستماع إلى تلاوة القرآن وقراءة معاني القرآن وتدبر معاني وما فيه، وليكن ذلك هجيره في ليله وفي نهاره، فإنه يكون له من ذلك الخير الكبير. أورد المصنف عن ابن مسعود، طبعا أثر أبي موسى كما قال المصنف هو عند مسلم، حديث رقم 39، حديث رقم 1050. ثم أورد عن ابن مسعود قال إن بني إسرائيل لما أطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم استحلته أنفسهم، ولعلها استحلته يحتاج مراجعة لضبط هذه اللفظة، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. أقول هذا الأثر أورده ابن أبي حاتم في كتاب التفسير، وابن أبي الدنيا في كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر بإسناد صحيح، كما قال محقق هذه النسخة الشيخ العصيمي جزاه الله خير. قال عن ابن مسعود إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد، طال عليهم الأمد عن إيش؟ شوف في آخر الأثر، قال حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، إذن طال عليهم الأمد في البعد عن كتاب الله، لا يقرؤونه لا يتدبرون معانيه، لا يتعلمونه، لا يعملون بما فيه، فقست قلوبهم. طبعا قراءة القرآن تصلح القلب، وإذا صلح القلب صلح الجسد كله، لكن إذا فسد القلب وقسى قست الجوارح وفسدت الأعمال فيها. فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم، اخترعوا كتاب من عند أنفسهم لعلها استحلته أنفسهم، يعني رأته حلوا بدل القرآن الكريم، أو استحلته كما ضبطه الشيخ العصيمي هنا في هذه النسخة، وقالوا في الأصل استخلفه أنفسهم، يعني هم استخلفوه جعلوا خلف للقرآن الكريم. وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، يعني كان القرآن وما فيه من الحق، أو كان الكتاب الذي عندهم وما فيه من الحق يحول بينهم وبين شهواتهم. فلما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم قست قلوبهم وحصل فيهم هذا الذي حصل. إذن هذا الذي أورده المصنف يبين خطورة الجفاء وهجر القرآن الكريم، وهجر القرآن على أوجه أخطرها هجر العمل به، أخطرها هجر العمل به، ثم يليه في الخطورة العمل به مع هجر القراءة، العمل به مع هجر القراءة، وأعلاها أن يهجر القرآن فلا يعمل به ولا يقرأ بما فيه. فهذه صور من هجر القرآن الكريم ينبغي على المسلم أن يبعد عنها، ينبغي على المسلم أن يبتعد عنها، فإن هجر القرآن لا يأتي بخير، هجر القرآن لا يأتي بخير. طيب، باب من ابتغى الهدى من غير القرآن، من ابتغى الهدى من غير القرآن. أقول أورد المصنف في هذا الباب آيات وأحاديث تدل على أن الهدى في القرآن الكريم ومفهومها، وبل جاء بالنص في بعضها أن من ترك أو من طلب الهدى في غير القرآن ضل. أورد قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. طبعا ذكر الرحمن، ذكر الرحمن يشمل ذكره بقراءة القرآن واتباع ما فيه، ويشمل ذكره بالعمل بما جاء في القرآن الكريم من الأوامر التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعبادته، التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعبادته. الآية في سورة الزخرف آية 36 يقول تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم، يعني الشياطين، لا يصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إذن الإنسان المسلم ينبغي له أن يحرص من أن يطلب الهدى من غير القرآن الكريم. ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني يعمي بصره أو لا يسعى إلى العمل بما في القرآن الكريم، فهذا يحصل له ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. شوف الله إيش يقول ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية من سورة الزخرف، عند تفسيره لهذه الآية من سورة الزخرف يقول رحمه الله من يعش أن يتعامى ويتغافل ويعرض. إذن يعش من العشاء، العشاء بمعنى غمض العين أو عمى العين، ومنه الأعشى الذي كان لا يرى في الليل، لا يرى في الليل. ومن يعش يعني يتعامى ويتغافل ويعرض عن ذكر الرحمن، والعشى في العين ضعف البصر، والمراد هنا عشى البصيرة. نقيد له شيطانا فهو له قرين، قال ابن كثير هو كقوله من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، وكقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكقوله وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولهذا قالها هنا وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، فهذا الذي تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم. فإذا وافى الله يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذي وكل به، قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، أي فبئس القرين كنت لي في الدنيا، أي بئس القرين كنت لي في الدنيا. قال سعيد الجريري: بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره يوم القيامة سفع بيده شيطان فلم يفارقه حتى يصيرهم الله تعالى إلى النار، فذلك حين يقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. والمراد بالمشرقين هنا هو ما بين المشرق والمغرب، وإنما استعمل ها هنا تغليبا كما يقال القمران والعمران والأبوان والعسران، قاله ابن جرير. هذا كلام ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآيات من سورة الزخرف، من سورة الزخرف. طيب، ثم أورد المصنف قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أقول وجه الدلالة في هذه الآية أنه إذا كان في القرآن تبيانا لكل شيء فالعدول عنه عدول عن هدى القرآن، عدول عن هدى القرآن، ومن ابتغى الهدى من غير القرآن أضله الله، ومن ابتغى الهدى من غير القرآن أضله الله. وهذا فيه بيان فضل القرآن وهداية القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. وهذا فيه بيان أو إشارة إلى أن الالتزام باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب ورود الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف عن زيد بن أرقم: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا بماء يدعى خم، يعني غدير ماء يدعى غدير خم، فلما بلغوا هذا الماء كانوا في مسير وبلغوا هذا الماء قام فيهم خطيبا بين مكة والمدينة، غدير خم بين مكة والمدينة، والحديث هذا يعرف بحديث غدير خم. فحمد الله، يعني الرسول بدأ بحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد. وكلمة أما بعد دائما يذكرها الخطباء في الانتقال من موضوع إلى موضوع. ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني يأتيني ملك الموت ليقبض روحي إذا أكملت الأجل، فأجيب داعي الله، وأنا تارك فيكم ثقلين، يعني تارك فيكم أمرين خطيرين نفيسين ثقيلين، يعني يقول فلان ثقيل أو كلام ثقيل يعني كلام نفيس عظيم، تعظيم لقدرهما وتفخيما لشأنهما. قال: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. مفهومه أن من ترك الاستمساك بكتاب الله فاته الهدى والنور، وبالتالي من ابتغى الهدى في غير القرآن ضل. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أي الثقل الثاني الذي سأتركه فيكم أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قال العلماء: ذكر أهل البيت لأنهم في الغالب هم أعلم بسنة الرسول وبحاله وبشأنه من غيرهم، أهل البيت رضوان الله عليهم وصلى الله عليهم أجمعين، أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه الخاصية، من خاصية علمهم بشأن الرسول واتباعهم أمر الرسول. وفيه إشارة إلى ما سيلقاه أهل البيت بعده صلى الله عليه وسلم من شدة من بعض الناس، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بأهل بيته أن يحفظ الناس حقهم، قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وجاء في لفظ: أحدهما كتاب الله وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. وهذا تفسير من ابتغى الهدى من غير الله فإنه من غير كتاب الله من غير القرآن فإنه يكون على ضلالة. وأورد لمسلم عن جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. إذن خير الهدى اتباع القرآن الكريم، من لم يتبع القرآن الكريم لم يتبع خير الهدى بل دخل في البدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا محل الشاهد أو وجه الاستدلال من إرادة المصنف لهذا الحديث. وأورد عن سعد بن مالك قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاه عليهم زمانا، فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا، يعني وعظتنا وجلست تذكر قصص غير القرآن الكريم. فأنزل الله: ألف لام را، تلك آيات الكتاب، اللي هي الآيات في أول سورة يوسف، في أول سورة يوسف. شوف إيش يقول الله عز وجل في أول سورة يوسف: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يعني القرآن كله فيه أحسن القصص، وليس المراد أن سورة يوسف هذه أحسن القصص، لا، إنما المراد أن القرآن كله فيه أحسن القصص. أحسن القصص من جهة الوعظ، أحسن القصص من جهة أخبار وأحوال الناس مع الشرع ومع الدين ومع الرسل، أحسن القصص من جهة ما يبينه من حال المؤمنين وصفاتهم ومآلهم عند الله في الجنة، أحسن القصص من جهة التحذير من حال المخالفين الفاسقين الكفار أهل جهنم وما سيأتيهم عند الله عز وجل في الآخرة من العذاب الشديد. فالقرآن فيه أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني في القرآن كله، في القرآن كله. وليس المراد أن سورة قصص سورة يوسف هي أحسن القصص، لا، إنما المراد أن هذا القرآن فيه أحسن القصص، فيه أحسن القصص. وذلك يقول: أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، هذا القرآن. فما يحتاج أنكم تطلبوا قصصا غير القرآن أو وعظا غير القرآن. فتلاه عليهم زمنا، هذا قال الشيخ رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن، يعني لا تطلبوا الهدى ولا تطلبوا الوعظ ولا تطلبوا القصص في غير ما في القرآن. ولذلك نحن نحذر من هؤلاء الوعاظ الذين يريدون قصص ليست من القرآن وليست من السنة، فإن مثل هذه القصص فيها سوء وفيها يعني مزلق، فإن أغلب الناس عوام يسمعون القصة فيطبقون ما في القصة على أنفسهم ويستنبطون من هذه القصة، وغالبا ما يكون الاستنباط من هذه القصة والتنزيل عن النفس من هذه القصة من غير القرآن والسنة فيه مزلق يبعد الإنسان عن تطبيق شرع الله عز وجل. ولذلك احذروا هؤلاء الوعاظ الذين يريدون عليكم القصص من غير القرآن ومن غير السنة، والاكتفاء بما في القرآن والسنة هو الأصل. انظروا، الصحابة طلبوا قصصا ووعظا غير ما في القرآن، فقال الله عز وجل الآيات التي سمعتموها في أول سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فالقرآن فيه أحسن القصص، فيه أحسن القصص، ومن لم يتبع ما في القرآن وينظر ما في القرآن فقد فاته هدى القرآن وفاته قصص القرآن فكان من الغافلين. قال: ولابن أبي حاتم عن المسعود عن القاسم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا ملة، يعني ما جاءهم الملل أحيانا، فقالوا: حدثنا يا رسول الله، يعني بلاش تقرأ علينا القرآن، حدثنا. فنزلت الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله. فأنزل الله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. إذن الموعظة والعظة وكل شيء حسن تأخذه من القرآن الكريم، تقرأ فيه الأحكام، تقرأ فيه أخبار الناس والأمم السابقين، بل تستعلم منه ما سيكون من أمور الناس في المستقبل. قال الشيخ: ورواه أبو عبيد عن بعض التابعين، وفيه: فإن طلبوا الحديث دلهم عن القرآن. وكان معاذ بن جبل يقول في مجلسه كل يوم: قل ما يخطئه أن يقول ذلك: الله حكم قسط، هلك المرتابون، إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي، فيوشك أحدهم أن يقول: قد قرأت القرآن، فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، إياكم وما ابتدع، فكل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم، وإن المنافق قد يقول كلمة حق، فتلقوا الحق ممن جاء به، فإن على الحق نورا. الحديث رواه أبو داود في سننه. وحديث إسناده حسن وهو رقم 4611. الشاهد فيه قوله يفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي، فوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره، فهنا ابتغى الهدى في غير القرآن، ومن ابتغى الهدى في غير القرآن فقد ضل. قال فإياكم مبتدع فكل بدعة ضلالة. هذا هو يعني محل الشاهد في الحديث وجه الدلالة. ثم قال وروى البيهقي عن عروة بن الزبير أن عمر أراد أن يكتب السنن فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بذلك، ثم استخار الله شهرا ثم قال إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله عز وجل، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا، فترك أن يكتب السنن فخشية أن ينكب الناس على السنن ويتركوا القرآن الكريم. والواقع أن هذا الأثر لو صح فنقول هذا من فضل الله على الناس، لأنه لو كتب عمر بن الخطاب السنن لأوشك أن يأتي بعض الناس بعد ذلك ويقول لا يصح من السنن إلا ما كتبه عمر، ويرفض كل الأحاديث التي يأتي بها الصحابة. فمن توفيق الله وحفظه أنه ألهم عمر أن يترك هذه الكتابة، كما ألهم أبا بكر قبل ذلك أن يترك أيضا أن يكتب ما لديه من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد في هذا الأثر إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله عز وجل، وإني والله لا ألبس بكتاب الله كتاب الله بشيء أبدا. أقول هذا وإن كان سنده منقطع كما كان المحقق، لكن محل الشاهد ثابت يدل عليه ما أورده المصنف في هذا الباب، وكان ينبغي للمحقق أن ينبه على ذلك ولا يكتفي بقوله فقط إسناده أو فيه انقطاع، أن ينبه على ذلك. نقف عند هذا القدر، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.